فرحتنا ونغني ونصلي على الهادي. بسم الله والحمد هني فرحتنا الليلادي ونغني يا ريس العيد ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي. بسم الله والحمد هندي فرحتنا الليلة دي ونغني لعريس العيلة ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي. فرحتنا الليلة ليلة والله دي ليلة جميلة جميلة دي فرحتنا الليلة والله دي ليلة جميلة. ضاعف حب نبينا ضاعف حب نبينا ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي. بسم الله والحمد هنبدي فرحتنا الليلة دي ونغني لعريس العيلة فرحتنا ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي. يا فرحة رفرفي وتعالي اسلمنا دايما في العالي يا فرحة رفرفي وتعالي اسلمنا دايما في العالي. نبينا قدوتنا الغالي نبينا قدوتنا الغالي ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي. بسم الله والحمد هنبدي فرحتنا الليلة دي ونغني لعريس العيلة ونغني ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي. الفرحة عامة في كل مكان لا محبة وشوق وأمان الفرحة عامة في كل مكان تملاها محبة وشوق وأمان ترجع الماضي في ألحان وترجع الماضي في ألحان ونهني عرايسنا الليلة ونهني عرايسنا الليلة. بسم الله والحمد لله فرحتنا الليلة دي ونغني لعريس العيلة ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي ونصلي على الهادي.